جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول: قامت الطائرة من مصر في موعد أذان المغرب، فهل يجوز أداء الصلاة وهي الفريضة في الطائرة جالسا، علما بأن الطائرة سوف تصل بعد صلاة العشاء، أم نصلي الصلاة بعد الوصول جمعا وقصرا؟ إذا كان الأمر على ما وصف السائل فالأولى أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت وصولهم، ولكن مع نية تأجيلها لتجمع مع العشاء. ما هو السبب في هذا الترجيح؟ أولا، كما هو معلوم أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، والسائل يقول لا نتمكن من الوقوف في الطائرة، وقد رخص الله لهم في تأخير صلاة المغرب وتجمع مع العشاء رخصة من الله، فكونهم يأخذون بهذه الرخصة ويؤدون صلاتهم في حال القيام ويستقبلون القبلة بيقين، فهذا أرجح من تأديتها في الطائرة وهم جلوس. نعم. ويقول: هل تجوز الصلاة على السجادة التي بها رسومات وخطوط، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد العباءة لعائشة وقال: أزيلي عني قرامك، لأنها ألهتني في صلاتي، وما هو حكم الصلاة عليها سواء هل ألهت عن الصلاة أم لم تلهي؟ الصلاة على السجاجيد وعلى بعض الأقمشة التي فيها زخارف مكروهة، وذلك أنها تشغل عن الصلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال ببطلان الصلاة إلا إذا أدى الانشغال بهذه الرسوم إلى أن لا يدري الإنسان ما يقول ويفعل، فعند ذلك قد تبطل الصلاة، لكن ليس بالصلاة على هذه السجادة، ولكن لفقدها لأهم أصولها وهو أن يعقل ما يقول. ولهذا قال بعض العلماء: إذا بلغت الوساوس والخطرات إلى أن الإنسان لا يدري ما يقول ولا يدري ما فعل، فإن الأولى أن يعيد الصلاة، لأن صلاته ليس له من صلاته إلا ما عقل. نعم. أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يؤدي طواف العمرة ويكون طوافا للعمرة وللقدوم بنيتين وفعل واحد، وكذلك السعي للعمرة، هل يجوز أن ينوي بهذا السعي للعمرة وللحج معا؟ أما الطواف، نعم، الطواف مجزئ، لأن طواف المعتمر إذا قدم مكة يجزئه عن طواف القدوم، ولهذا يقوم مقامه من حيث الاطباع والرمل، فإن المعتمر يفعل في طوافه لعمرته ما يفعل الحاج في طواف القدوم. وأما قوله إن السعي للعمرة يجزئ عن سعي الحج، هذا غير صحيح، فهذا سعي للعمرة، وسعي الحج لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، ولهذا حتى لو سعى بعد الفراغ من عمرته فإن سعيه لا يصح، لأن سعي المتمتع طوافه وسعيه يكون بعد رجوعه من عرفة. نعم. ويقول السائل: هل الدعاء في الروضة الشريفة مستجاب؟ الروضة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضلها، والعلماء يقولون أن كل ما دل الدليل على فضله من الزمان والمكان فيدل على فضل العمل فيه، فهذا يدل على فضل القراءة والصلاة والدعاء، لكن القطع بأن الدعاء مستجاب في الروضة هذا لا يقطع به. ثم الاستجابة في الدعاء لا تتعلق بفضل المكان فقط، فقد يدعو الرجل بجانب الكعبة ولا يستجاب له، وقد يدعو في أقصى بلاد الأرض ويستجاب له، لكن كلما استوفى شروط الدعاء وآداب الدعاء وكان في مكان فاضل في زمن فاضل ويأخذ بالأسباب والآداب كلما كان أرجى في قبول دعائه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإهلال يكون بقول المحرم لبيك اللهم حجا، أم يكون بقوله في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره؟ بل الإهلال المعروف الذي دلت عليه السنة فهي التلبية، وأما التلفظ بما نوى فهذا محل خلاف بين العلماء، حتى إن بعض العلماء قال ليس له. فالإهلال إذا أطلق إنما يراد به التلبية، كما سيأتي في حديث جابر قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبى بالتوحيد. وأما التلفظ بالنية أو التلفظ بالنسك فهذا اختلف العلماء في التلفظ به، وأما الإهلال فلم يختلفوا في مشروعيته. وقد نقل الخلاف في التلفظ بالنسك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن العلماء اختلفوا في ذلك كما اختلفوا بالتلفظ بالنية في الصلاة، قال: والصحيح أنه لم يثبت التلفظ بالنية في الصلاة وكذلك الحج، وإنما استحبه بعض أهل العلم، قال: الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، النسك الذي يهل به. قال بعضهم: حتى أنه إذا نسي يذكر، يقال أن إحرامك هو بالحج أو بالقران أو الإفراد أو التمتع وهكذا. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بذلك، وإنما الذين نقلوا قالوا أنه أهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تم نقض الوضوء بعد استكمال الأشواط السبعة وقبل ركعتي الطواف، فهل يعيد الطواف أم يصلي الركعتين بعد تجديد الوضوء؟ لا، لا يعيد الطواف. إذا فرغ من طوافه وفرغ من الأشواط السبعة وانتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويأتي ويصلي، لأن هذه الصلاة هي مرتبطة بالطواف لكنها لا يلزم أن تكون متصلة به، ولهذا لو أخرها لا بأس، وكذلك لو تركها بالكلية فهي مستحبة. وأما الأشواط السبعة فإنه لا بد أن يستوفي الأشواط جميعها وهو متطهر، فإذا انتقض وضوءه بعد أداء الطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يصلي الركعتين، وهي سنة من سنن الطواف. نعم. يقول السائل: هل ثبت فضل ليوم عرفة إذا كان يوم جمعة؟ فضل يوم عرفة ثابت في كل الأوقات، بل إذا كان في يوم الجمعة اجتمعت فضيلتان: فضل يوم عرفة وفضل الجمعة، فإن الفضائل قد تجتمع أحيانا في بعض الصور كما هي في هذه الصورة. نعم. قل السائل: إذا حججت متمتعا فمتى أطوف طواف الإفاضة وما حكمه؟ طواف الإفاضة يشترك جميع الحجاج في وقته، وهو أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق أو التقصير على الاستحباب، ولو بادر إليه وطاف قبل رمي جمرة العقبة فإنه صحيح، فإن أول وقت طواف الإفاضة يكون بعد دفع الناس من مزدلفة، وقال بعض العلماء لاحظ أن يكون بعد طلوع الفجر، وبعضهم قال لا بأس لمن دفع من أهل التعجل أن يطوفوا بالبيت، ولكن المستحب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد أن يحلق رأسه ويغتسل ويتحلل التحلل الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، فلما تحلل يوم النحر تطيب وذهب وطاف بالبيت وقد تحلل التحلل الأول. والحجاج جميعا يشتركون في وقت طواف الإفاضة أنه في هذا الوقت وهو أفضل أوقاته. نعم. يقول السائل هل نصلي السنة بعد الفريضة ثم ندخل في النسك أم نصلي الفريضة فقط وندخل في النسك؟ الدخول في النسك يكون بعد الصلاة، الأفضل أن يكون بعد الصلاة، وهو أنه بعد الصلاة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد أن صلى. قل السائل ما الفرق بين الهدي والدم والأضحية، وهل السنة أداؤها إلى الغير وتوزيعها أم ماذا يفعل؟ نعم هناك فروق. الهدي هو نسك متعلق بالتمتع والقران، فمن حج متمتعا